تطلب لاسي وبلادم تجري نشوفها. الصبح وضريف ومحبته كيف توفى. أنا ما دابي أنا والله ما دابي أنا ما دابي أنا ما دابي نعيش بكيفي أنا على اختار ما عنديش فلوس ما نحصلش حتى عالبوس ولا على